ظلمنا الطغان يتمنى الطاغي يا جسمي يذوب في التراب ولا يجي ظلمنا الطغان في جهنم جثته تسحب سحوب يشرب الزقوم ويقطع شواه يا الله المعذور غفر الذنوب يا إله الكون ما غيرك إلا خالق الإنسان علم الغيوب علم عن مبتدا ومن انتهى نستعيذ الله لي يا شب الشبوب من لهيب النار نطلب النجاة نستعيذ الله لي يا شب الشبوب من لهيب النار نطلب النجاة يا ابن آدم لا تضيق بك الدروب أنس راب رابح منه نصار يا الله المعبود غفر الذنوب يا إله الكون ما غيرك إله خالق الإنسان